امرأة تريد الوضوء ولكنها لم تجد مكانا مستورا عن الرجال الأجانب، فهل يجوز لها التيمم في هذه الحالة؟ هذا لحظة غالب أنها بإمكانها أن تجد مكان في بيتها وفي بيت إخوانها في الله، ولا ينبغي لها التساهل في هذا الأمر. طيب. من يجب عليها أن تسعى في وجود محل نور أو قضاء الحاجة في بيت إخوانها، بيت إخوانها مسلمين أو في بيتها هي، ولو تأخرت في آخر الوقت ما تبعد في أول الوقت، عليها أن تجتهد في وجود مكان يمكنها أن تتوضع فيه، وإذا غالب أنها تجد. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.